جزا الله فضيلة الشيخ حسن خير الجزاء على هذه الخطبة الجامعة النافعة، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقنا لما فيه الخير. أيها الأحبة في الله، إن جزاء العامل من جنس عمله، ركزوا معي في لحظات لن أزيد عليه، ولكن حسبي أن أقول ركزوا جدا في كل حرف. إن جزاء العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في عمله بالليل كوفئ عليه بالنهار، ومن أحسن في عمله بالنهار كوفئ عليه بالليل. وإذا صلحت بداية العمل صلحت نهايته، وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. بمعنى أن أهل العلم جميعا اتفق على أن من صفى لله جل وعلا صفي له، وذلك يجتمع في محورين، في التقوى وفي حفظ الدين. في التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ركز معي. والعبد التقي النقي يفرج الله عنه الكربات، ولا يجعل أمامه ثلة الخلات. إن الكلام هذا في غاية من الأهمية مرة ثانية. والعبد التقي يجعل الله له مخرجا وإن عاش وسط الذئاب. وفي الحفظ الدين أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس فيما روى أحمد والترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وبداية القول احفظ الله يحفظك. فلو أن أبناء الأمة حفظوا دين الله جل وعلا لحفظ الله عليهم أمره، لكن ضيعوه كبارا وصغارا، وصاروا تابعين ومقلدين لأعداء الدين. ثم إنهم فرحوا بما جاءنا من عند الكفار من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي ومن اليهود تحت ما يسمى بالديمقراطية وغير ذلك، ونحي شرع الله ونحيت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدا السخط على أهل الدين. من أجل ذلك فإن الأمة ترنحت وانفرط عقدها وسقط ذمامها وابتغت العزة عند غير ربها، فصارت تلجأ إلى مجلس أمن أو ما شابه. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولذلك فإن الأمة لما لجأت إلى هؤلاء سقطت في مستنقع الحضيض، في فقر، في ذل، في تبعية، في تخلف، لأنهم سألوا غيرهم ورضين بمعونات من عند أعدائنا، رغم أن هذه المعونات من عند هذا العدو. أقول إن قدموا الخبز بداخله السم، وإن أعطوا الآلة فبداخلها الدمار. ولذلك هذا حال. أما لو كنا مع ملك الملوك ورب الأرباب لحفظنا، ونصرنا وأعزنا وأعلانا. وأنا أسألهم، إن سلف الأمة كانوا من الفقراء في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، كانوا فقراء بسطاء، لم يملكوا حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا، وما جرأت الفرس ولا جرأ الروم على احتلال أرضهم أو اغتصابهم، بل خرجهم بعقيدة التوحيد إلى هؤلاء جميعا فأذلوا العباد والبلاد ورفعوا راية التوحيد على كل الأقطار والأمصار. إن تنصروا الله أنصركم. أما والأمة لما سألت خير الله جل وعلا غلق في وجهها الأبواب، انظر إلى حالها، أفغانستان مدمرة يذبح أهلها كذبح الخراب، باكستان التي كانت قوة نووية مدمرة يذبح أهلها ذبح الخراب، العراق التي كانت قوة يغرج بها يذبح أهل السنة فيها ذبح الخراب، فلسطين التي في الأرض المقدسة يذبح أهلها ذبح الخراب، وانظر أيضا هذه اليمن يذبح أهلها ذبح الخراب، والصومال يذبح أهلها ذبح الخراب، بل انظر أيضا إلى ما حدث في بقية الأقطار والأمصار وهي أدوار. لا تنفع على الإطلاق الحلول الترقيعية التي يضعوها أعداء الدين من العلمانيين والليبراليين، لأن ربنا يغضب، ومن ذا يطيق غضب الله جل وعلا؟ افعل، لكن الله غلق الأبواب، لن تخرج من محنة ولن تصل إلى نور ولن تعيش في سعادة أو في عزم أو في رضا أو في أمن أو في طمأنينة أو في حفظ إلا إذا عدت إلى شرع الله ومنهجه. احفظ الله. ها أجيبوني، ما لكم نمتوا؟ احفظ الله. وأنا أسألكم جميعا يا رجال، من الذي يعز الأمة ومن الذي يذلها ومن الذي يعطيها الملك ومن الذي ينزع من أهلها الملك؟ إذن لماذا نلجأ إلى أعدائه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إننا لابد وأن نصطلح مع ربنا جل وعلا، وإلا فإنا نغرج مع النصارى ونغرج مع الروافض ونغرج مع أعداء الدين، وإن غضب الله علينا سيأكل الأخضر واليابس. أحبتي في الله، أعطيكم موقفا واحدا لمن داهن وتقرب، بمعنى أن روسيا كانت قوة عظيمة وداهنتها دول كثيرة وسقطت روسيا، وأمريكا تداهنها دول كثيرة وتبتغي العزة منها وإن أجلها قريب. من الذي يدمر أمريكا يا رجال؟ الواحد القهار، وقريب، وأسأل الله أن ينجي الموحدين فيه. اسمع معي، تداهن تضيع. هذا هو ابن هانئ الذي كان شاعرا وأديبا وقويا، تقرب إلى المعز الفاطمي حتى صار شاعره الخاص يغدق عليه وجعله من المقربين، من ذوي الوجاهات، من ذوي العطايا، من ذوي الزعامات. انظر، البعض الآن على استعداد أن يرى الكل دمارة في سبيل البقاء للمحافظة على الديار والعقار وما شابه. تعال شوف، ابن هانئ أخذه الغرور، استحوذ عليه الشيطان، حتى أنه لما سئل عن مدحه للمعز قال: أرى مدحه كمدح الله، فهو قنوت وتسبيح يغفر الوزر. ثم تجبر فقال: اسمع إلى هذا وركز فيما أقول، شوف انظر ماذا يقول. كلمة كان بسببها مني له لم يشهد العالم بمثلها، يقول لهم: فاحكم بما شئت فأنت الواحد القهار. لو مطلعها: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بعدها بأيام يأبى الله إلا أن يحول قلب المعز عليه. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يا جماعة. ولذلك انظروا ماذا جرى. غضب عليه المعز واخذه في سفره، ثم فعل به الأفاعيل فأذله، فذهب إلى بيته إلى قصره حزينا، فابتلي بمرض فكان يعوي كما يعوي الكلب، يعني ما يقولش مثلنا آه أو يتأوه أو أن أو كذا أو بطني، لا، لا يستطيع إلا أن يعوي كما يعوي الكلب. ثم مات وهو يقول: فأنت الواحد القهار. أيضا أضرب بحاتم حتى لا أطيل عليه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء العاشر 326-29 في ترجمة شغر أم المقتدر بالله. مقتدر بالله ده يا جماعة سلطان، مش عز دولة زي مصر، لا، كل الدول العربية والإسلامية تحت. ابنها مات، تولى أخوه من أبيه اللي هو القاهر الخلافة. هذه المرأة كانت تقوم على أمر القاهر وهو صغير، أخذت تعطيه وتكافئه وتأتي له بالجوال، لكن شغب في الأصل كان دخلها في السنة الواحدة 1000 دينار، يعني كام؟ 1,000,000 دينار ذهب جيبهم من كالتجرة عندهم لك أبدا، سرقة أموال المسلمين. تعال معي شوف الأمور بتدور إزاي. هذه المرأة ظنت أنها تتقرب لهذا، وهذا المجرم لما ولي الحكم والخلافة كان مجرما سفاكا للدماء سكيرا. قال: ائتوني بشغر. أول ما مسك واريكه: ائتوني بشغر. جابوا شغر، امرأة عجوز يا جماعة، كانت تلبس خفا صنع لها خصيصا، وضع في الطبقة الأولى له من المسك والورد والورود والرياحين ما لا يستطيع أحد أن يشتريه، حتى إذا وطأت بقدمها خرجت الرائحة. تلبس 15 يوما ثم ترميه، ما يفلوس جايب بلاش. شوف اللي حصل، توني بشغل، جابوا شغل، قري بما عندك من المال، عنده وعنده وعنده الجواهر خذها، هل لسه فيه؟ ومعاتش، العلقوها من رجليها، امرأة عجوز، فعلقت من رجليها وكانت رأسها إلى الأرض، وأخذوا يجلدونها، وكانت إذا بالت نزل البول على وجهها وشعرها، متعلقة من رجليها. خلوا بالكم من دي، عذبها عذاب، ثم أخذ كل أملاكه ثم تركها مريضة تموت. قالت: اللهم إنا ظلمنا وقد ابتليتنا وظلمنا فأرني قدرتك في هذا الظالم. في اليوم دي مخاري الأملاك تنحفر برك يا جماعة، ما كانش لسه في سويسرا، حفر برك ملأها بالذهب والفضة والأموال. أخذ أولاده، علي أولاد عنده ذكور كثر، انظروا إلى أموالي تريليونات، انظروا إلى أموالي لو أنها وزعت على أهل بغداد جميعا لصار أفقرهم من أغنى التجار إلى يوم القيامة. حرامي مثلا بقى معك مليون، 100 مليون، عايز مليار، مليار، تريليون، تريليون، يا عم رايح فيه؟ ولا يملأ عين ابن آدم إلا تراب. شوف اللي جاي بعد ما فعل بها كده وأخذ وقال لهم دي أيام يا جماعة، هي مات أيام. وسلط الله عليه جنده ومن معه، كان قاعد سكران، دخلوا عليه هجموا عليه فاختبأ فوق الحمام حتى في مكان نيل، دخلوا عليه وهو سكير حتى سب خاتمه، انهالوا عليه ضربا ثم جروه على وجهه ثم اخذوه السجن. الاموال فين؟ ما عرفش. فجيء باولاده فذبحوا جميعا. عايزك تتخيل المنظر، اوعى تفكر ان انا بحكي لك قصه، لا لا تخيل لو ضعت في الابتلاء والعياذ بالله، كل اولاد الذكور اللي فرحان بيهم وجمع ظلم الناس استولى على اموال الناس عشان يخلون لك امن مستقبل، اخلون بعد مني خلفاء اصحاب اموال وعقارات واطيان. اجمع يا حبيبي، ولن يرث الارض ومن عليها الا من يا جماعه، جماعه خذوه جروه، ذبحوا اولاده الذكور جميعا امام عيني. اللي بتجمع لهم راحوا فين؟ خلاص. هو ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. عايز النجاه؟ قل امنت بالله ثم استقم. تعال معاي. ها ما عرفش. اتوا بنسائه وبناته فصرن سبايا وخدما. أسأل لا عاد ذكور ولا عاد إيه؟ ثم أخذوا قصوره ودوره ثم وضعوا مسامير قاموا بوضعها على النار حتى صارت جمرة على عينيه فسالت العينان. بقى إيه؟ ركزوا معي واحدة واحدة. أعم. ثم دلهم على المال فأخذوه. المال راح، الذكور اتقتلوا، النساء راحت، العقار راح، القصور راح، الدور راح، البصر راح، تركوا له ثوبا واحدا على جسده. وقالوا له خلاص عفو عام، تفضل تفضل يروح فين يا جماعة؟ أنا بسألك، عدله بيت؟ ما تأجبوني، في بيت؟ في قصر؟ عد أي حاجة؟ هذا ما الأشهر لما كان واحد ولي بيسع الكل، أم رايح عند المسجد الكبير عند بيت ربنا. ما كنت من الأول، ما كنت تخليك حتى خداه. وجلس أمام باب المسجد ورفع يده، كلما دخل المصلون أو خرجوا قال من مال الله يا عباد الله رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور فلم تبق الملوك ولا القصور. أهم شيء العدل هو أساس استقرار الملك، لكن بضابط. ما تقولش أنا وأنا مظلوم، أقسم بالله كلتنا مليانين خطايا وسيئات، ولو رفع الله الستر عنا لفضحنا. زي ما الشيخ حسن بيقول، من منا يقوم الليل لله جل وعلا؟ من منا يختم القرآن في غير رمضان؟ من منا ينظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منا يغض بصره عن النساء؟ من منا يتقي الله في الأموال؟ من منا يتقي الله في الأعراض؟ من منا يكون إذا كان خاليا كما إذا يكون أمام الناس؟ ربنا ما ظلمنا. ولذلك الحل لما نرى الآن في سائر الأمة المتدهورة المبعثرة ليس في أيدي العلمانيين ولا في أيدي الليبراليين، إنما الحل في تطبيق شريعة رب العالمين. ويا جماعة بحظة لو يقولوا أنني تعلمون، لا نخشى في العقل لو مثلهم الحمد لله، بس عايز أقول شيء، إن منهج الأئمة كابرا عن كاب في الفتن هو عدم التعرض لها. بمعنى بقول لكش انك تكون بقى جبان ولا كذا، بالعكس انا بقول لك اهو وببين لك اهو السبيل، وربك لا يغفل ولا ينال. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بس انتبه، اليهود متربصين والبلد مستهدفة على الآن. أمريكا في التقسيم اللي عملها من أيام بوش عليه لعنة الله متربص. النصارى المتطرفون بمصر متربصين. الروافض متربصين. وعندك ملل ونحل غير دي. عندنا أناس تحت خط الصفر ما بلاقوش ياكل، لا تعليم ولا دين ولا ثقافة. أنا شفت أحياء والله وربي لا يسمع عن الركعة ولا عن السجد، السيف والسنجة وميت النار. فهؤلاء حينما يخرجون تخيل الأبالسة والشياطين. ولذلك لما تلا الشيخ الآية، وكأني أتذكر الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ستكون فتن حين متى؟ قيل حينما لا يأمن الجليس الجليس، وفي رواية ستكون فتن النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الراكب. قتلاهم كلهم في النار. ولذلك أوجه النداء إلى كل حاكم عربي مسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يطبق شرعه، وإلا لا خير فيه. وكبر عليك أربعة. وأنصحكم بالبعد عن الفتن وبالعض بالنواجذ على هذا الدين حتى نلقى الله رب العالمين. وفي النهاية الظالم بينتهي. أسألكم يا جماعة، من المعز؟ أجيبوني لست على المنبر. من المعز؟ من المذل؟ بتاع تونس ما ركع لله ركع، ما سجد لله سجدة. تدخل تصلي مسجد الحي بتاعك بس، شو الطرع الملتزمين وبالبطاقة. لو دخلت مسجد تاني حتى لو نظرك ضعيف سجن، تلبس حجاب السجن. ليه؟ مسنود بفرنسا، مسنود باليهود، مسنود بأمريكا. قلت لكم أيابتغون عندهم ايه؟ أيابتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ما قتلوش جيوش ولا حربته دول قشة. ونزع الله ملكه وفضحه. فأنا بقوله ليعرف شرع ربنا، قل آمنت بالله ثم اسلم. مش انت تقول لي بقى سلاح بسلاح وقت الوقت. اقسم بالله لو تناثرت الدماء وسقطت الأشلاء في مصر فلن تلتئم. إيدين كثيرة جدا، إيدين النصارى منتظر، إيدين اليهود والمسلمين الموجود في البلد منتظر، إيدين المجرمين من الليبراليين والعلمانيين الذين يأكلون على كل الموائد منتظرة، إيدين الروافض منتظرة، إيدين الجعانين من المجرمين الذين لا يركعون ولا يسجدون منتظرة. إن دخل بيتك يسرق ملوش حاجة، هو مخدر يخرج ازاي؟ ياخد له عيل واثنين بسنجة كده ولا بسنجة. ولذلك اقول بان نكون عقلاء، ربك يسقط الظالمين والحمد لله. نادي نشوف سنة كونية موجود، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحاكم الصالح كعمر بن الخطاب الذي ينصر دينه ويرفع لواء الدعوة. لكن أحثكم جميعا على عدم المشاركة بسلاح أو قتال أو ما شابه، والزموا الدين وعدوا عليه كما قال الشيخ، فإن لسنا بأهل خروج، وربنا يسلط الظالمين على الظالمين. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يحفظ الموحدين فقط بأرض مصر، وأن يجعل لهم الراية. والسلام عليكم ورحمة الله.